السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر. هل كلامه هذا على سبيل الاشتراط، وأن الصلاة لا تصح إلا بعدما تزول الشمس، أو أن هذا بيان الأفضل؟ لأنه في آخر الفصل قال: وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأته. وقت صلاة الجمعة عند جمهور أهل العلم أنه وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا وقت صلاة الجمعة عند الجمهور. كل على مذهبه في بيان وقت صلاة الظهر، الجمهور هذا كلامهم، والحنفية يرون أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، وقد تقدم. الحنابلة عندهم أن وقت صلاة الظهر يبدأ من قبل الزوال، وقت صلاة الجمعة يبدأ من قبل الزوال، والمؤلف مشى على أنه يبدأ في الساعة السادسة وينتهي بنهاية وقت صلاة الظهر، استدلالا بحديث: من راح في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. وقف عند هذا، في الساعة السادسة يبدأ، لأنه إذا يدخل الخطيب في الساعة السادسة وتطوى الصحف، فدل على أن الصلاة يجوز الخطبة يبدأ بها من الساعة السادسة. لكن ما المراد بالساعات؟ هل هي الساعات التي يتداولها الناس اليوم ويمشون عليها، كل ساعة 60 دقيقة؟ لا، ساعات، ساعة مقدار من الزمان لا يحد بحد. تحدث ساعة، يحتمل أن يكون نصف ساعة، ويحتمل أن يكون ساعتين. والساعات الست تختلف من الشتاء إلى الصيف. الساعات الست في الشتاء أقل من الساعات الفلكية، وفي الصيف أكثر من الساعات الفلكية. لما إلا إذا قلنا بقول المؤلف، والمؤلف في وقته لا تعرف هذه الساعات الفلكية، ليقال إنه في الساعات السادسة. نعم، اللي ما يمكن، لأنه ليس موجود على وقته. شو حتى لو كان معروف عند أهل الهيئة من القدم أنه من 24 ساعة، لا يحددون الساعة بالقسمة الدقيقة، لأن هذا معروف حتى في عند العرب لا تحد بدقة. وهذا يرجح أيضا اعتماد بداية الساعات من أول النهار لا من منتصف الليل، كما هو المتعارف عليه اليوم. كان التوقيت في بلاد المسلمين يبدأ من أول النهار، الساعة الواحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وعليه هذا جاء الحديث. فهذا هو التوقيت الشرعي. اعتمد الناس التوقيت من منتصف الليل، فجعلوا الواحدة بعد منتصف الليل تكون صباحا. وأنا أتعجب حينما يقولون الساعة 12 منتصف الليل والواحدة صباحا، ما يدرى أين ذهب نصف الليل الثاني، على أنه وجد في بعض الكتب القديمة ما يؤيد صنيع ما تعرف عليه الناس اليوم، ويعتبر بأن المساء يدخل من الزوال، والمساء نصف الوقت، فيستمر إلى منتصف الليل، والذي يليه الدورة الباقية صباح، يعني المساء يقابله الصباح. فإذا كان المساء يبدأ من منتصف النهار وهو القسيم للنهار، يعني عندنا ليل وعندنا نهار، المساء يبدأ من منتصف النهار، إذن النهار يبدأ من منتصف الليل. لكن هذا الكلام سليم؟ هل نستطيع أن نقول أن الظهر والعصر مساء أو ليل؟ يعني وإن قلنا مساء، يعني رميته بعدما أمسيت، يعني من زوال الشمس إلى أن يدخل في الليل ويظلم الليل. لكن هل نقول أن الظهر والعصر من النهار أو من الليل ليكون قسيما للنهار الذي اصطلحوا عليه الذي يبدأ من الصباح؟ لا يمكن أن يقول عاقل أن العصر من الليل، إنما الليل يبدأ بغروب الشمس، إذن النهار يبدأ بطلوعها عند الفلكيين وعند المتشرعة من طلوع الفجر. ها؟ لكن هذا انتهى، يعني عهدنا الدوام يبدأ يمشون على التقويم الغروبي، هذا ما فيه إشكال. كنا لما كنا طلاب قبل أن يغير يأتي المراقب، الدراسة تبدأ من الساعة الواحدة، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين يقول واحدة وربع يلاحظون صلاة الظهر، ثم بعد كذلك سنتين مثلا. هم تلافيا لهذا الاضطراب، لأن التقويم الغروبي في أول النهار عرضة للزيادة والنقص، لكنه من غروب الشمس منضبط. فهذا الذي جعلهم يعمدون إلى هذا التوقيت الوافد المحدث فيعتمدونه، ويقولون لأنه أضبط بالنسبة لأول النهار، والأعمال كلها في أول النهار، الوظائف كلها في أول النهار. على كل حال المسلمون جروا على توقيتهم الغروبي، وأن الساعات تبدأ من أول النهار كما في الحديث، حديث التبكير إلى الجمعة. نعم، لا، واحدة ما تبدأ من طلع الفجر، سابقا تبدأ 12 غروب الشمس، ثم بعد ذلك النهاية تتبع طول الليل وقصره. الساعة الواحدة كانت تبدأ من متى في تقويم النهار؟ على السابق، سابق ما لها بداية، ما يدرى، هذا خاضع لطول الليل وقصره. 12 تغرب الشمس، هذا متفق عليه، ثم 1:30 يؤذن لصلاة العشاء، ثم بعد ذلك العشاء يحتمل أن يكون 8 ساعات، يمكن يصير 7 ساعات، يمكن يزيد ينقص، أحيانا يصير إلى 10 ساعات ويزيد بوقت صلاة العشاء إذا طال الليل، ويقصر إذا قصر الليل. فالبداية محددة والنهاية غير معلومة، تابعة للزيادة، كما أنهم الآن حينما يقول أن نبدأ من زوال الشمس، مع أنه مو بصحيح يبدأون من زوال الشمس، ليس في كل البلدان زوال الشمس على 12، حتى ولا في البلد الواحد يبدأ زوال الشمس من 12، أحيانا من 11:30، أحيانا من 12:30، كل بلد له تقويم، لكن غروب الشمس كان محدد 12. أيضا مما يروج به للتوقيت الزوالي، قالوا إن الناس كانوا باستمرار يعدلون ساعاتهم عند أذان المغرب، يعني أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، تقدم 5 وتأخر 5 وهكذا. الزوالي خلص نسيوا الساعات، الآن ما يمكن فيه أحد يزيد ولا ينقص. تقول إن الساعات انضبطت الآن، جيء بساعات إلكترونية دقيقة، ما هي مثل أول، أحيانا تسرع وأحيانا على حسب نشاطه. هذا موجود في الساعات القديمة العتيقة، أحيانا يكون فيها زيادة نشاط بحيث لا تكون دقيقة، والساعات تتفاوت في صناعتها، بعضها دقيق وبعضها ليس بدقيق. لكن الآن جيء بساعات دقيقة إلكترونية ما تزيد ولا تنقص، والله المستعان. على كل حال هذا مجرد اصطلاح ولا يترتب عليه أحكام شرعية، يعني يمكن أن يتلافى الخلل الذي فيه، لكن يبقى أن اعتماد التاريخ غير الهجري هذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يعتمد على تاريخ اليهود والنصارى. نعم. طيب على ايش؟ الصباح يبدا من قبل الفجر. لا، مع الفجر اصبح حاله كوني صائمه وتصدق وقام الليل وفعل الافعال كلها، لكن الصبح الصيام لا يكون الا من طلوع الفجر، وما قبله يكون باب الاحتياط. المشهور عند الحنابلة يعني اللي مشى عليه المصنف أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، قبل الزوال، لكن في الساعة السادسة بناء على ما جاء في حديث التبكير. والمعروف عند الحنابلة وقول أكثرهم أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وانتهى وقت النهي بدأ وقت صلاة العيد، وهو أول وقت صلاة الجمعة. وأما نهايته فآخر وقت صلاة الظهر. يعني لو صليت الجمعة، لو شرع في صلاة الجمعة في الساعة السادسة صباحا الآن على التقويم الزوالي على المذهب صحيح، لو انتهى وقت النهي، فيكون الناس الساعة 6:30 انتهوا من صلاة الجمعة وينتظرون العصر بعد كم؟ بعد 10 ساعات. على كل حال ما هو بهذا اللي سبب الرد. النبي عليه الصلاة والسلام يصليها وينصرفون منها وليس للحيطان ظل، معنى أنهم يبادرون بها جدا، يبادرون بها. الذين يرون جواز تقديمها على على على الزوال يقولون الحديث صريح، ما دام من ليس في الحيطان ظل فإن الشمس ما زالت، لم تزل الشمس والحيطان ليس لها ظل، لأن الزوال المراد به الفيء الذي يكون بعد زوال الشمس، والفيء هو الظل. ما دام ما ليس الحيطان ظل، إذا أخذناه بحرفيته قلنا أنها صليت قبل الزوال. ويجيب عنه الجمهور بأن المراد به ليس الحيطان ظل يسع الناس كله، يسع الناس كله، كل الخارجين من المسجد، إنما يسع 1-2 وهكذا، والبقية ليس في الظل. والمقصود من ذلك المبادرة بصلاة الجمعة. ها؟ لأن عامة أهل العلم على أن وقتها وقت صلاة الظهر ويبدل عن صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر معروف. لكن أنا أقصد كقاعدة أصولية عند الخصوص التقييم النص، نحتاج في التقييم إلى نص، لأن التقييم تخصيص هذا الشيء وأنت شيء معظم في الأصل. يرتكب مثل هذا، بل يرتكب أكثر منه للتوفيق بين النصوص. نعم. نعم يستظل به. هي لكن حتى هذا يقول ما ولا الواحد نفس الشيء، حتى ولا الواحد يستظل به، فتعود إلى المسألة من أصلها. على كل حال القول عند الحنابلة الذي يرجحه محققهم وما شاء عليه المؤلف أنه لو صليت في الساعة السادسة يعني بعد نهاية الساعات التي جاء التبكير فيها، وإذا انتهت الساعة السادسة دخل أو بدأت الساعة السادسة يعني دخل الإمام وطويت الصحف، هذا دليل لمن يرى هذا، ويرجحه ابن قدامة وجمع من أهل العلم. لكن عامة أهل العلم على أن وقتها هو وقت صلاة الظهر. على هذا لو صليت قبل الزوال صحت عند الحنابلة، وعند عامة أهل العلم باطلة، كما لو صليت الظهر. يعني يخطب قبل، لا، لأن الصلاة الخطبة تابعة للصلاة. والذي يخطب، يوجد من يخطب قبل الزوال بناء على مذهب الحنابلة، حتى أن بعضهم يجعل الخطبتين مكان الركعتين من الظهر. قال وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه، سلم عليهم لسنة متوارثة وجاء فيها حديث لكنه ضعيف، فإذا دخل مع الباب سلم على من يليه كما هو مقتضى النصوص العامة، وإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم. وهذه السنة العملية متوارثة بين المسلمين من لدن عصر النبوة إلى يومنا. صعد فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه، والرد واجب كما يسلم في الأحوال العادية، السلام سنة ورده واجب على الكفاية. وجلس، أخذ المؤذنون في الأذان، وأخذ المؤذنون في الأذان. قد يقول قائل: إذا جلس الإمام هل يتولى الأذان جماعة ولا واحد؟ يعني لو حسبنا المؤلف على عبارته هو يقول: فإذا استقبل الناس، هذا في مسجد معين، نعم، سلم عليهم وردوا عليه وجلس، وأخذ المؤذنون، نعم، ظاهره أنه أذان جماعي. أخذ المؤذنون، المؤذن غير المستملي، غير المستملي، هذا المؤذن غير المستملي. وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع. أخذ المؤذنون، لا شك أن المؤذن في عهده عليه الصلاة والسلام واحد، يعني في الوقت الواحد واحد، نعم، يؤذن لصلاة الصبح من قبل بلال بن أم مكتوم، لكن في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات المؤذن واحد. شلون؟ حتى لو قال وأخذ المؤذن في الأذان، يبقى المساجد الأخرى لا تؤذن؟ لا، العبارة ملبسة. الإشكال أنه يوجد من قد يستدل بهذا الكلام في دعم ما هو قائم، كان قائم هذا الأذان الجماعي، حتى في المسجد النبوي كان قائم يؤذن جماعة في كل الأوقات، 4 و5 يأذنون في آن واحد في نفس المسجد. نعم، يبث الآن تسجيل الأذان القديم بهذه الطريقة في بعض المناسبات. نعم، إيه، لكن هل كلهم مؤذنون أو واحد مؤذن والبقية مستملون؟ لكن هل يلزم إذا كان المؤذن واحد ولا يبلغ صوته بقية الناس، يعني هو اتخذ احتياطات يرفع صوته ويؤذن على مكان مرتفع كلها من أجل التبليغ؟ يعني لو لم يحصل التبليغ بواحد، نقول في وقت واحد وفي مكان واحد مؤذنون، قراءة الإمام ما تبلغهم بعد، نقول أحد يقرأ بعد؟ لا، ما هذا ليس بمبرر. نعم، قد يوجد مستملي إذا دعت الحاجة وحاجة الصلاة وتصحيح صلاة المأموم إليه يمكن، مثل ما يردد وراء الإمام في التكبيرات. لو افترضنا انه ما يسمعون القراءة، نقول واحد يقرأ بالخلف علشان يسمعهم، له الآن ارتفعت الحاجة بعد وجود المكبرات. نعم، معروف، فيه لا المذان لا يحتاج إلى تكرار ولا يحتاج إلى عدد، يعني اللي يسمعه بعد فعل الاحتياطات التي جاءت بها النصوص وعمل بها أهل العلم خلاص ما عاد يلزم. كانوا كثير من الناس ما يسمع الأذان بعد إلا بالمكبر الآن. والله هذا إنه مبتدع، المتجه إنه بدعة. يوم أذن بلال بعد أن انتهت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، أذن المؤذن، هل جميع الجمع سمعت أو نقول الناس كلهم فيهم مجموعة من المؤذنين يبلغون؟ ما في أحد، وهكذا في سائر الجموع. وش اللي خلانا نقبل تصرف عثمان؟ لأنه خليفة راشد، لا للعلة، خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به. لو جاء واحد قال والله بحضرة السادة المزيد هذا من ثالث طاع؟ لا. بعض من أساء الأدب من شراح الحديث قال والبدعة بدعة ولو كانت من عثمان ولو كانت من عمر، لكن ما نقول مثل هذا الكلام. هذا خليفة راشد من الأئمة المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهم ولا لسنا للسمع والطاعة، لكن لو جاء غيرهم قلنا لا. علة ظاهرة لكن ليست العلة هي المؤثرة في الحكم، لأن العلة موجودة الآن نحتاج إليها بعد الآن، نزيد ما نزيد. وهذا الأذان الذي يمنع البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الذي هو الأذان الثاني وليس الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لأنه هو الموجود وقت التنزيل، لأنه هو الموجود وقت التنزيل. طيب الأذان الأول والثاني بينهما في أكثر الأقطار الإسلامية مدة كافية للاستعداد للصلاة، يعني ساعة في كثير من الأقطار، وفي الحرمين لا لا ولا خمس دقائق ولا خمس دقائق. يؤذن الأول ثم يصلي الركعتين ثم يسلم الإمام ويؤذن الثاني. يعني هل هذا الأذان يؤدي الغرض الذي من أجله ابتكر عثمان أو سن عثمان هذا الأذان؟ ما يؤدي الغرض. وعلى هذا إذا قلنا هذا الكلام هل هو شرعي ولا ليس بشرعي؟ ها؟ لكن هل يؤدي العلة والحكمة التي من أجلها سن عثمان رضي الله عنه وأرضاه الأذان وأقره الصحابة من غير نكير اتفقوا على إقراره، يؤدي الغرض الذي من أجله وجد؟ ما يؤدي الغرض. يعني فالمأمول من القائمين على الحرمين أن يعيدوا النظر في هذا. أحيانا بقي على دخول الإمام خمس دقائق لكن ما أذن الأول، أو عشر دقائق والناس في حوانيتهم ودكاكين يبيعون ولا تقدر تنكر عليهم، يقول ما أذن. فالمقصود من شرعية الأذان الأول الاستعداد للصلاة، فعلى هذا ينبغي أن يكون بينهما وقت كاف للاستعداد. وهذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي فاسعوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر والأمر للوجوب، فاسعوا يلزم السعي. لكن قد يقول قائل ما حكم حضور الخطبة؟ الأمر هذا الذي في هذه الآية يقتضي وجوب السعي إلى الخطبة، لأنه قد يقول قائل والله الصلاة الآن باقي عليها نصف ساعة والخطيب يطول، سمعت الأذان لكن اللازم الصلاة الواجب الصلاة، فهل نقول أن وجوب السعي يلزم منه الإثم؟ نعم، عثمان رضي الله عنه دخل وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب فكأنه استنكر فعله، فقال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت وحضرت، قال والوضوء أيضا. يعني يحصل من الكبار ظرف أو مرة أو شيء لا يستدل به طلاب، يستدل به مثل هذا طلاب العلم يقولون أين نحن من عثمان؟ نعم، لا يتذرع به كسول يقول أين نحن، يكفينا منزلة عثمان أو نقتدي بعثمان ولا نحضر إلا بعد دخول الإمام، نقول لا. الله جل وعلا يقول فاسعوا، فإذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة الأذان الثاني يجب السعي للجمعة، ويلزم الإنصات للخطيب. لمن يلزم الإنصات؟ لمن حضر، لمن حضر الجمعة، لمن حضر الجمعة، الذي حضر الجمعة الذي في المسجد. وعلى هذا لو سمعها إنسان معذور كالمرأة ونحوها الخطبة في المنزل يلزم الاستماع ولا ما يلزم؟ طيب، شخص سمع الأذان فسعى إلى الجمعة وبدأ الخطبة قبل أن يدخل المسجد، يلزمه الاستماع ولا يلزمه؟ قبل أن يدخل المسجد، هو من أهله قبل أن يدخل المسجد، يعني رأى منكر في طريقه ما ينكر، رأى ناس جالسين ما يقول لهم صلوا، قبل أن يدخل المسجد أهلها الذين يستمعون إليه في المسجد، أما قبل دخوله المسجد فلا يلزمه الإنصات وعليه أن يفعل ما يجب عليه، لأنه مشغول بأفعال أشد من الأقوال، يمشي هو لكن ما الحركة، ما السلحصة يلغي الجمعة. هو الآن تأهب للصلاة وجاء وحضر لكن ما وجد في مكان في المسجد، هذا في حكم الداخل، هذا في حكم الداخل. لكن أحسن الله عليك، ألا يفرق بين مس الحصى وبين المشي؟ أن المشي لا بد له منه، نعم هو واجب عليه لأنه لا بد له منه، لكنه في الشارع الآن ما بعد صار من أهلها، ليس من أهلها ما دام في الشارع، لكن لو اضطر أن يمشي داخل المسجد الخطيب يخطب لفرجة ونحوها نقول مثل هذا الكلام. أحسن الله إليك، يحصل تخطي الرقاب في المسجد لأجل أخذ المصحف، التخطي مسوغ، هذا ليس بمسوغ، تخطى رقاب الناس من أجل، إلا إذا وجد فرجة ليسد صف، يعني الصف في خلل يسد، هذا مأمور به. على كل حال تصرفات الناس اليوم تصرفون تصرفات حتى ممن يتخطون لأخذ المصحف يا شيخ. والله التخطي أمره شديد، وجاء في أحاديث وإن كان أكثرها ضعيف لكن فيه نواهي صحيحة وصريحة، جاء في بعض الأخبار من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، لكنه ضعيف الحديث، اجلس فقد آذيت وأنيت إلى آخره، حديث كثيرة. كيف؟ نعم، يقول أخذ المصحف يكون قبل الخطبة، أذية الناس قبل الخطبة مباحة؟ ها؟ ما يفرق، ما يفرق. ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة، يعني هو على مسافة 3 كيلو من المسجد، 3 كيلو من المسجد تحتاج إلى نصف ساعة، يلزمه أن يتقدم القدر الواجب عليه بنصف ساعة ليتمكن من إدراك القدر الواجب عليه، إلا لمن منزله في بعد فعليه يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة، ويعرف أنه يقطع هذه المسافة بنصف ساعة يلزمه أن يتقدم نصف ساعة، يقطع المسافة بربع ساعة يلزمه أن يتقدم بربع ساعة. وهل اللزوم هذا لإدراك الخطبة أو لإدراك الصلاة؟ لكن اسعوا إلى ذكر الله، هل هو للصلاة ولا للخطبة؟ هذا في الآية التي تليها، هذا في الآية التي تليها، أما في الآية الأولى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، على هذا مفهوم الآية أنه قبل النداء لا يلزم السعي، لكن يبقى أنه لا بد أن تدرك ما يجب عليك، لا بد أن تدرك ما يجب عليك ويدرك الجمعة، فالوجوب للصلاة ولا للخطبة؟ ظاهر الآية الخطبة، ظاهر الآية الخطبة، ومفهوم الآية أنه إذا كان السعي بعد الأذان إذا نودي فاسعوا، يعني بعد الشروع بالأذان يلزم السعي، حتى لو كان من أقرب الناس إلى المسجد لابد أن يفوته شيء من الخطبة، ولو كان من أقرب الناس إلى المسجد فضلا أن يكون بعيدا، ويستدل بالآية أنا الله ما أمرت إلا إذا سمعت الأذان، ما أمرت بالسعي إلا إذا سمعت الأذان، والآن سمعت الأذان توكلت على الله. طيب يفوتك شيء من الخطبة؟ قال ما يلزم، أنا يلزمني من سماع الأذان، وهذا الكلام له حظ من النظر، وفعل عثمان يدل عليه بمحضر من الصحابة، نعم أنكر عليه عمر لكن ما شدد عليه، أنكر إنكار من باب منزلة عثمان، ولو كان غير عثمان يمكن ما يقول شيء. نعم. نعم نفس الشيء، نفس الشيء في بقية الصلوات. السعي هنا هل معناه هو معنى السعي بين الصفا والمروة؟ نعم، السعي بين العالمين هذا سعي، والآية فيها فاسعوا، هل نقول أسرع سرعة يدور إزارك وتنكشف ركبتاك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المسعى؟ لا، يشمله فامشوا عليكم السكينة والوقار، هذا لجميع الصلوات، وإنما يقصد من السعي هنا المبادرة، بحيث لو كان بيدك عمل ولو كان مهما أن تتركه مباشرة وتسعى. كيف؟ لا، هذا من باب يعني مثل هذا التعبير من باب المبادرة، الحث والمبالغة في المبادرة، فعليه يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة، مدركا للجمعة يعني لصلاة الجمعة. فعلى هذا لو عرف أن الإمام يطيل الصلاة وتستغرق صلاته 10 دقائق وسمع الأذان وتريث، قال بإمكاني أن أدرك الركعة الثانية، صار مدركا للجمعة، يأثم ولا ما يأثم؟ ليش؟ في الوقت، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون مدركا، الذي يكون به مدركا للجمعة. نعم هو خالف إذا نودي فاسعوا، لكن كلام المؤلف الذي يكون مدركا للجمعة وهو في هذه الصورة التي يقصد بها من بعد عن المسجد لا من قرب، أما من قرب فعليه أن يسعى إذا سمع الأذان. وين؟ إلى ذكر الله. لو قلنا بهذا قلنا أن من لازم الانتظار إلى سماع الأذان ذهب شيء من الخطبة، من لازمه الإنسان إذا سمع الأذان وخرج إلى الجمعة بفوت شيء من الخطبة. فإذا فرغوا من الأذان، وهذا فيه من الإشكال ما في الجملة الأولى، خطبهم قائما، النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة على هذه الكيفية، يخطب قائما مستندا إلى الجذع، ثم لما صنع له المنبر ترك الجذع وحن إليه الجذع، فاستلمه النبي عليه الصلاة والسلام انضمه إليه فسكن وصار يخطب على المنبر قائما، فحمد الله وأثنى عليه. قلوا من شرط الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية والأمر بالتقوى، وهذه الشروط إنما هي مأخوذة من خطب عليه الصلاة والسلام، وهي مجرد فعل لا تنهض على الإجاب. ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أن ما يسمى خطبة يجزي ولو لم يتضمن حمد. النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه أنه خطب إلا أن يحمد الله ويثني عليه ويقول أما بعد. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وحفظت عنه في خطبته سورة قاف، فدل على أنه يقرأ القرآن ويعظ الناس ويوجههم ويأمر وينهى وينبههم إلى ما يقعون فيه من مخالفات أو من ترك ما ينبغي فعله. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود الاتيان إليها بسكينة ووقار. يعني في الصلوات العادية لو حضر إلى المسجد قبل الصلاة نعم وقبل الإقامة ما في بأس أنه يجري. لا ما يصير. لا لا ما يتصور هذا. لا لا رده فاسعوا، إذا نودي فاسعوا، لأن عبارته هنا في الوقت الذي يكون مدركا للجمعة، هذا يخاطب به من بعد مكانه، هذا بعد مكانه نصف ساعة طريقه، نعم نصف ساعة طريقه، سمع الأذان وسعى، مقدر المكان يأثم ولا ما يأثم، ما أدرك من الخطبة شيء ويعرف أنه مو مدرك شيء، بيحضر على الإقامة ما يأثم، هو سعى سمع الأذان وسعى وعنده من الوقت ما يكفيه لإدراك الصلاة، لكن لو كان بيته قريبا طريق 5 دقائق والخطبة نصف ساعة، نقول لو تأخر عن سماع الأذان عن النداء يأثم ولو كان مدركا للصلاة، لأنه أخل بالأمر الأصلي، فاسعوا إلى ذكر الله. بيع مشتري سمع الأذان خلاص انتهى البيع والشراء، سمع الأذان انتهى البيع والشراء، على خلاف بين أهل العلم في صحة البيع وبطلانه. هذا الأصل مفهوم الآية، إذا نودي فاسعوا، كيف البعيد ما يكون مدركا به للجمعة، أكون مدرك للجمعة إذا أدرك ركعة على ما سيأتي. نعم ارفع ارفع صوتك شوي، عثمان رضي الله عنه هل يدل تأخره على عن سماع اول الخطبة على جواز ذلك؟ واذا حصل للانسان ظرف ومانع مثل ما يحصل له الان، أحيانا طلاب علم يفوتهم ركعة ركعتين 3، وقد يفوت 4 ركعات، على كل حال الظروف الطارئة تقدر بقدرها، ويبقى أن الأصل امتثال الأوامر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وهذا خطاب للجميع. إيه فرق يا أخي بين أن تكون في بيتك وتحضر وبين أن تكون في المسجد تباشر العبادة ثم تتركها، فرق بينها، لو أنت في بيتك ما يلزمك بعد الصلاة ولا غيره. فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله جاء في صفة خطبته عليه الصلاة والسلام في أحاديث أنه يبدأ الخطب بالحمد والثناء، وجاء في خطبة العيد أنها تبدأ بالتكبير، وضعف الخبر بما يخالفه من النبي عليه الصلاة والسلام في جميع خطبه يفتتحها بالحمد، وهذا مجرد فعل لا يلزم منه الشرطية، لا ينهض الفعل بمجرده للشرطية ما لم يقترن بقول حمد الله وأثنى عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، استدل بهذا على وجوب الحمد في أول خطبة، لكن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. أحسن الله إليك، التزم خطبة الحاجة؟ لا ما تلزم، ليس بلازم. لاحظ بعض الخطباء يلتزمها في كل جمعة إيش؟ باعتبار أن لفظ مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كالحمد كأصل الحمد ليس بلازم، إنما ما يسمى خطبة هو اللازم، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، بعض الروايات ببسم الله، في بعضها بذكر الله، بذكر الله والصلاة علي، ومختلف في التصحيح والتضعيف. أما لفظ الحمد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فقد حسنه جمع من أهل العلم، الصلاح والنووي جمع حسنوا هذا اللفظ، وحكموا على ما عداه بالضعف، ومن أهل العلم من حكم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، ولا بقى عندنا إلا ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وتداوله خلفاؤهم بعده، والأمة على مر العصور طبقة بعد طبقة كلها تبتدئ بحمد الله، لكن هذه البداءة لا تنهض لاشتراط البداءة بها. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أين أخذناها؟ هذه الرواية لكنها ضعيفة، بحمد الله والصلاة عليه وبذكر الله والصلاة عليه، هذه ضعيفة. يصلي على نفسه هذا ما ليس في الخطبة، هذا عام، هذا ليس في الخطبة. ولذا الاشتراط لا يوجد دليل ينهض على الإلزام به. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شيئا من القرآن، نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في الخطبة، قد يقرأ السورة كاملة كقاف، وقد يقرأ غيرها، يقرأ آيات تنزل عليه عليه الصلاة والسلام، ويقرأ آيات يعظ بها الناس. ومن أعظم ما يذكر به الناس ويوعظون به القرآن، فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن. وهذا الاجتماع اللازم لكل مسلم ذكر حر مكلف، هذا هو الذي يجمع الناس ويلزمون بسماعه واستماعه. فيستغل مثل هذا الاجتماع بتذكير الناس في القرآن. قد يقول قائل كثير من الناس إذا قرأ القرآن كقراءة غيره من الكلام لا يؤثر في الناس، فهل للخطيب أن يرتل القرآن حتى يتأثر به الناس؟ نقول الأصل في قراءة القرآن الترتيل في الخطبة وخارج الخطبة، هذا الأصل. على هذا إذا قرأ القرآن ليعظ الناس به يحرك قلوبهم به ويذكرهم به، هو أعظم ما يذكر به. الذي لا يتعظ بالقرآن ولا يتذكر بالقرآن بأي شيء يتذكر. بعض الناس يستنكر على بعض الخطباء إذا رتل القرآن، نقول الأصل في قراءة القرآن أنه بالترتيل، ما يلزم يرد، والأمر به في القرآن لا يلزم أن يرد، لأن هذه الأمور التي الأصل فيها السماع، والسماع ينقطع، إحنا ما ندري عن شيء، وترك بيانها وتوضيحها يرجع فيها إلى الأصل. يعني بعض الناس يقول هل يمد التكبير أو يقطع؟ إذا ثبت حديث التكبير وجزم قطعناه، وإذا لم يثبت قلنا متروك، كل يؤدي على حسب ما يتيسر له. يعني هذه أمور يناقش فيها ويشد فيها بعض الناس وما لها داعي، يعني هذه الأمور المتروكة. نعم إذا ترتب على مد التكبير أن الناس يسبقون الإمام هذا شيء، لكن يبقى أن الأمور التي لم ينقل فيها شيء تبقى على الساعة. صلاة إيش؟ خلى التكبير الذي يخرج في الصلاة خارج الصلاة، المدود التي تخرج الكلمة عن مقصدها وتزيد الحرف وتضاعف الحروف، هذا ممنوع في كل شيء، في القراءة وفي الأذان وفي كل شيء، كل مجال. وقرأ شيئا من القرآن ووعظ، ومن أهم ما يذكر به الناس الأمر بتقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وينص عليها أهل العلم ويجعلونها من شروط الخطبة. لكن إذا تحقق الوعظ والتذكير ومقاصد الخطبة التي تسمى في اللغة والشرع والعرف خطبة يكفي، ثم جلس، تكون بهذا انتهت الخطبة الأولى. لأن من شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، إذا انتهت هذه الخطبة الأولى جلس. طيب لو لم يجلس، سكت وهو واقف، سكت على المنبر وسكت، قال بدل ما أجلس أنا يتعبني الجلوس والقيام خلنا على واحد مرة واحدة ها؟ يخالف السنة، لكن ما الذي يدري السامع أنها خطبتين؟ يمكن عرض له عارض، عرض له عارض وسكت، لكن هل هناك مراسم للخطبة الثانية؟ لو ذكر في آخر الخطبة حديث الخطبة الأولى واستأنف الخطبة الثانية بشرح هذا الحديث، دعنا من الحمد والصلاة، عرفنا أن المسألة هذه الخطبة الأولى، لكن يبقى أنه بالخطبة الثانية ما حمد ولا أثنى ولا صلى ولا كذا، شرع في شرح الحديث الذي ذكره في آخر الخطبة الأولى. ها؟ يعني من باب الضد، القيام في الخطبة واجب، خطبة من قيام واجب، لكن لو خطبه جالس أساء وخطبته صحيحة، فهل إذا أراد أن يفصل بين الخطبتين من يخطب جالس نقول له قم لتغير حالك؟ كما نقول له إذا خطب قائم من اجلس بين الخطبتين؟ يقول ثم جلس وقام، فأتى أيضا بالحمد والثناء، الحمد لله والثناء عليك الخطبة الأولى، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لتكون خطبة مستقلة. أما إذا لم تكن خطبة مستقلة بجميع ما مضى في الخطبة الأولى فإنه حينئذ لا يقال خطبتها، أن جلست ارتاح، هي خطبة واحدة وارتاح، مثل ما يحصل في الدروس والمحاضرات الطويلة، يأخذ نفس ويشرب ماء ولا يشرب أو ارتاح قليلا. خطبة مستقلة بمراسمها، يعني لا يقال، لا يلزم الحمد كما أنه لا يلزم في الأولى، المقصود أن تسمى خطبة. نعم نفس الشيء، مثل ما لو جلس صلى خطبه جالس. كيف؟ نعم لو أكمل الموضوع السابق في الخطبة الأولى، ها؟ لو أكمل الموضوع سابق، يعني في الخطبة الأولى بدأ بموضوع يتحدث عنه وبقي له لواحق، ها؟ هذا كثير. نعم عرف أنها خطبة جديدة. لا لا، هو يبدأ بما يشعر بأنها خطبة ثانية، يبدأ بما يشعر أنها خطبة ثانية. ما نقول أنه مثل ما لو هذا الكلام في هذه الورقة، نعم هذا الكلام في هذه الورقة متصل، يعني هل يكفي في الخطبة أن نقسم الورقة نصفين ونبعد هذا النصف عن الثاني تكون خطبة، وقد يكون في آخرها كلام في أول الثاني متصل بالكلام الأول، هو يفصل بينهما بما بحيث يشعر أن الثاني خطبة. أي هذا باب الاستقراء، يعني ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة واحدة. لكن ليس مضطرد هذا، احيانا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخل بهذا ولا مر في عمره وصحابته من بعده قد ينهض احيانا، لا سيما في مثل هذا الامر العملي المتوارث. يعني الحمد كلام ليس في في في قوته مثل الفعل. تكبير هذا يأتي إن شاء الله، العيد هو الذي بعد هذا إن شاء الله، لأن فيه كلام غير هذا. لا يستأنس بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، يدخل فيه الأقوال والأفعال ولا بس الأقوال الأفعال؟ وش اللي يمنع أنها تدخل كلها؟ قد يقول هذا ليست صلاة، هذه خطبة، ها؟ هذا مجرد التماس، هذا مجرد التماس من أهل العلم، ما في ما يدل على أن الخطبتين بمنزلة الركعتين، ولا يمكن قياسه عليها من كل وجه. وقام فأتى أيضا بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ ووعظ، يعني كما تقدم الخطوة الأولى. وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، أراد أن يدعو لإنسان دعا، الدعاء في الخطبة سواء كان لعامة المسلمين أو لخواصهم كولاة الأمر. نعم الدعاء مطلوب وعبادة على كل حال، والداعي لن يخيب، والدعاء بصلاح الأحوال مطلوب، وللراعي الذي تصلح به الرعية مطلوب، لكن هذه عبادة. من أهل العلم يقول لا يتعدى ما نقل. قد يقول قائل أن الدعاء في هذه الساعة التي هي ساعة استجابة مطلوب، فيدخل فيه كلام المؤلف إذا أراد أن يدعو لإنسان دعا، لكن أي إنسان يدعى له؟ اتخذت هذه سنة وطريقة أنه يدعى لفلان بن فلان على المنبر من ولاة الأمر، وعلامة قيامه بالأمر وعلامة خلعه أنه يدعى له أو لا يدعى له. نعم، المقصود أن هذه أمور محدثة، ويبقى أن الأمور تقدر بقدرها. الناس بحاجة إلى كشف شيء، الناس بحاجة إلى صلاح شخص تصلح به الأمة، هذه تقدر بقدرها، والساعة ساعة استجابة. الأصل ما في دعاء، ما حضر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم دعا في القنوت، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، لكن ما دعا في خطبة الجمعة، دعا بنزول المطر استسقى، هذا أصل في أن الدعاء لا يؤثر في الخطبة. نعم في على كل حال مشروع، مثل نفس الكلام، ولا يقال جرى عليه العمل، أحسن الله إليك. لكن العمل من متى؟ هل دعا أبو بكر؟ هل دعا عمر؟ هل دعا؟ عرف بعد الخلافة الراشدة، بعد الخلافة الراشدة. ومثله الترضي عن الصحابة، أحسن الله إليك. كل هذا محدث، لكن إذا احتيج إليه، إذا وجد من ينازع في بعض المباحات من طوائف البدع، لا مانع أن يركز عليها من باب درء البدعة. من كذيف أنا ما موجود. على كل حال التزام لفظ لم يرد به شرع في وقت أو في زمان أو في ظرف لا ينبغي، ويشدد بعضهم في ذلك فيجعله في حيز البدع. فإذا قال هذا بهذا الأسلوب مرة وغير مرة ثانية ودعا بدعاء آخر أو بذكر آخر، يعني نوع، حينئذ لا بأس. قال وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا ثم تقام الصلاة وينزل، تقام الصلاة من قبل المؤذن وينزل الإمام من المنبر فيصلي بهم الجمعة ركعتين كصلاة الصبح، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة، يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة. وجاء مما يقرأ في ركعتي صلاة الجمعة سبح والغاشية وقاف واقتربت والجمعة والمنافقون وهكذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.